لأن نبدأ هذه الأسئلة بالسؤال. أخينا علي الفضل من الكويت شيخنا حفظكم الله يقول: رجل كث اللحية فتوضأ فغسل رقعة من وجهه التي لا شعر فيها ولحيته الكثة لم يخللها ولم يغسلها، هل يعتبر وضوءه صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجب الله جل وعلا غسل الوجه في الوضوء، والمراد بالوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا يشمل البشرة ويشمل ظاهر اللحية، فالواجب هو غسل ظاهر اللحية، وأما تخليلها وغسل باطنها فليس هذا من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. فإذا أوصل الماء إلى ظاهر لحيته الذي تحصل به المواجهة كفاه ذلك. أحسن الله عليكم. أيضا يقول الأخ علي: هناك إمام مسجد مريض بالسكر ولا يصوم صيام السنن، ويقول: هل يلزمه أن يخفي إفطاره، وهل يصح أن يقال له يدفع التهم عن نفسك بعدم المجاهرة بالفطر في السنن؟ ما رأيكم في هذا حفظكم الله؟ أما بالنسبة لصيام رمضان فالواجب عليه إخفاء إفطاره، وذلك لأن من شعائر هذا الشهر الإمساك عن الأكل والشرب ظاهرة، وأما بالنسبة لبقية الأيام كيوم الاثنين والخميس وأيام البيض فلا يلزمه إخفاء أكله وشربه، إذ إن الصيام ليس من الأمور المتعينة، ومن ثم لا حرج عليه في إظهار أكله وشربه. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسألك يا شيخ، بالنسبة لهل يجوز لي أني أسافر للعمرة أنا وبنتي في الطائرة، وبعدين أركب في باص ولا قطار ولا ما شابه ذلك؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. ومن الأمور التي تدخل السرور في قلب المؤمن أن العبد متى رغب في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب لفعلها ثم لم يتمكن من فعلها، إما لسبب شرعي أو لعذر يمنعه من الإتيان بذلك الفعل، فإنه يكتب له أجر العبادة كاملا. فهنيئا لك ولابنتك بأجر العمرة تامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. سؤالك الثاني: وقت الرسول عليه السلام غير وقتنا، عارفين الوقت فينا يعني المسافة الطائرة كلها أقل من الساعة. بارك الله فيك، هذه أحكام شرعية من عند الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض، والذي لا يخفى عليه شيء من أمور الخلق لا في زمن النبوة ولا ما بعد ذلك من العصور. والله جل وعلا قد شرع للناس من الشرائع ما يشمل جميع الأزمان، وشأن المؤمن أن يسمع ويطيع. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، وبالنسبة يا شيخ للوتر، هل الأفضل أني أصلي ثلاث وبعدين أوتر، أم أصلي اثنتان وبعدين أسلم وأتي بركعة الوتر؟ الأفضل أن العبد كلما كثرت طاعته كان ذلك أكثر لأجره. فعندما تصلين ركعتين ثم تسلمين ثم تصلين ركعة فإن العمل هنا يكون أكثر، وبالتالي يكون الإنسان قد نال الأجر الأكثر. شكرا لك يا محمد، رأيتك العافية، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. عندي سؤال واحد الله يعافيك يا شيخ. تفضل. أنا أعمل في أحد الشركات، وحصل علينا الفترة الأخيرة تقليص كبير في عدد الموظفين. سؤالي بارك الله فيك شيخ، عندنا أغراض تموينية تستخدم للمكاتب وللمنازل من منظفات ومناديل وغيرها. سؤالي يا شيخ، هل في مانع لو أخذت أحد بعض هذه الأغراض وأستخدمها في منزلي مثلا أو في مكاني الخاص، مع العلم أني أنا أستخدمها في مكتبي؟ تفضل. بارك الله لك ووفقك للخير. هذه المواد التموينية أو التنظيفية مملوكة لصاحب العمل، وبالتالي فإنه لا يحل للإنسان أن يتصرف في مثل هذا المال إلا بإذن من صاحب العمل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن ثم فرجع إلى صاحب هذه الشركة ممن يحق له التصرف في أموالها، فاسأله هل يأذنون، فإن أذنوا فلا حرج عليك، وإن لم يأذنوا فعليك بالالتزام بتوجيهات صاحب العمل. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. الشيخ أيضا من أسئلة أخونا علي يقول: مؤذن كلما أراد أن يؤذن يسبق أذانه بأنه يطقطق على الميكروفون مرتين أو ثلاث، واعتاد هذا الفعل، هل يعتبر هذا أمرا سائغا أم أنه من البدع؟ إذا كان هذا العمل من للتأكد من صلاحية مكبر الصوت أو لإمرار دورة الصوت في الأسلاك الكهربائية أو نحو ذلك من الأمور التي تعرف مناسبتها، فلا حرج فيه، ويناسب أن يجعل بين ذلك الفعل وبين الأذان وقتا. وأما إذا لم يكن هناك داع ولا حاجة فحينئذ نأمره باجتناب هذا الفعل. ومن يفعل هذا الفعل نوقن بأنه لا يفعله على جهة العبادة والقربة، وبالتالي لا يصف هذا الفعل بأنه بدعة. لكن قد يتوهم الناس مع طول الزمن أن مثل هذا الفعل يقارن أداء الأذان، ولذلك نرغبه بترك هذا الفعل إن كان يمكن أن يستغني عنه، وإن لم يمكن الاستغناء عنه فيجعل بينه وبين أذانه وقتا. أحسن الله إليكم. معنا من الرياضة أم عبد الرحمن. نعم، معكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. سؤالي بس في تطبيق يسوي جمعيات، يعني أدوار لكل شخص، كل شهر يكون له دور وتكون الجمعية دوره والمبلغ يحول الحساب، بس يكون برسوم التطبيق هذا، وكل ما يكون الدور بعيد ما تكون الرسوم أقل، وكل ما يكون الدور قريب تكون الرسوم أكثر، هل هو حلال ولا لا؟ ما الذي نراه أنه أن هذا التطبيق لا تجوز المشاركة فيه، وذلك لأن الإنسان يقرض ويقترض بفائدة، وجاءت النصوص الشرعية بمنع إقران الفائل القروض بالفوائد، وبالتالي فالذي نوصي به اجتناب التعامل مع هذا التطبيق. شكرا لك يا عبد الرحمن، السلام عليكم. شيخنا أيضا الأخ علي كذلك يسأل يقول: ما حكم الإقسام على الله تعالى، هل هو جائز مطلقا أو له شروط؟ كان يقول: أقسمت عليك يا رب إلا رفعت عني هذه المصيبة أو نحو ذلك. ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن امرأة من الصحابة يقال لها الربيع بنت النضر كسرت سن جارية، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالقصاص، ف فجاء أخوها أنس بن النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتكسر سن الربيع؟ وذلك أن الربيع امرأة كبيرة ولها مكانتها، فاستغرب أن تكسر سنها من أجل سن جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فأقسم أنس بن النضر قال: والله لا تكسر سن الربيع. فما فتئوا بعد مدة إلا وأصحاب الدم أو أولياء هذه الجارية قد تنازلوا عن حقهم في القصاص، فسقط القصاص بتنازلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ولكن يخشى الإنسان من دخول المقسم في هذا القسم من أن يكون هناك إدلاء على الله جل وعلا، ولذا فالوصية اجتناب مثل هذه الأيمان، خصوصا أن الشريعة لا ترغب في الإكثار من اليمين، وقد قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وقد جعل الله للعباد وسيلة الدعاء كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخت أم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال. إن ولدي رايح للعمرة بكرة وزوجته حائض، ويبغى يقعد بجدة عشان تطهر، بعدين يروحون مكة لأداء العمرة. فمن وين تحرم؟ هل تحرم من جدة ولا من وين؟ يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهلها، ولذا من مر بالميقات وهو ينوي أداء النسك في تلك السفرة فعليه أن يحرم من الميقات. وإذا كان الأمر كما ذكرت، فالذي أوصي ابنك وزوجته به أن يذهبوا إلى أحد المواقيت، إما أن يذهبوا إلى السيل، وإما أن يذهبوا إلى الجحفة، والمسافة قليلة، ومن فضل الله عز وجل في زمننا الحاضر أن يسر لنا من مسائل التنقل، كما هيأ الله جل وعلا لنا الدولة بأن قامت بتيسير الطرق وتعبيدها، وبالتالي لا يحتاج الإنسان في الذهاب إلى هذه المواقيت لوقت طويل. ولو أن الإنسان كان عنده مشوار أو عنده دعوة لمثل هذه المسافة أو لأبعد منها لما بعدت عليه هذه المسافة. ولذلك أوصي ابنك وزوجته بأن يذهبوا إلى الميقات بعد حصول أو في وقت رغبتهم أداء العمرة. الله يعطيك العافية أم علي، شكرا لك. معنا الأخ ناصر بن الزلفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير جميعا. سلمت. الجمعة الماضية كنت مسافر ووقفت عند أحد المحطات، كانوا يصلون الجمعة، أنا مسافر، دخلت معهم صلاة الجمعة، هم بالركعة الأخيرة. بعد ما فاتتني كملت 4 ركعات. السؤال هنا: هل فعلي صحيح أو لا؟ جماهير أهل العلم على أنه يلزمك متابعة الإمام، وبالتالي تصلي صلاة الجمعة 2 ركعات. ولكن الأظهر هو أن الإنسان إذا كان من بداية صلاته ينوي إتمامها 4 فإنه يجوز له ذلك، وعلى ذلك لا يلزمك إعادة هذه الصلاة. طيب، شكرا لك يا ناصر، الله يعطيك العافية. معنا الأخت محمد من الرياض. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، عندي سؤال. زوجي شغله سفر على الدوادمي والمجمعة، هل يجوز أنه يقصر ويجمع الظهر والعصر؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال: ينفع أن نصلي صلاة الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة ولا بأي وقت؟ طيب، سؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الأول فإذا سافر الإنسان مسافة قصر جاز له أن يقصر الصلاة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والذهاب إلى مثل هذه المسافات التي ذكرت السائلة يحصل فيها أنه قد ذهب مسافة القصر. وإذا كان في المدينة في وقت صلاة الظهر كالمجمعة والدوادم فسمع المؤذن لزمه أن يجيب المؤذن فيصلي مع الإمام صلاة الظهر ثم لا بأس أن يجمع معها العصر مقصورة، وبالتالي لا يلزمه أداء العصر مرة أخرى لكونه قد أداها مع الظهر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن وقت صلاة الوتر هو من بعد أداء صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر هي صلاة الوتر. نعم أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الدمام الأخ أبو بتال. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور سعد الشيخ سعد تفضل الله يحييك. والله يا شيخ سعد لك محبة والله في قلبي ما يعلم بها إلا الله يا دكتور. أحبك الله وبارك الله فيك. الله يسلمك دكتور. بس بستفسر إذا وصل المسافر البلد اللي مسافر له هل له يحق يقصر ويجمع؟ إذا كان سيقيم في ذلك البلد مدة أقل من 4 أيام جاز له الجمع والقصر، لكن يلزم إجابة المؤذن. فإذا أذن للظهر صلى معهم الظهر ثم يجمع معها العصر، وبالتالي لا يلزمه إعادة العصر مرة أخرى، وهكذا في المغرب والعشاء. وأما إذا كان سيقيم مدة أكثر من ذلك فإنه حينئذ قد أقام ولم يعد ضاربا في الأرض، ومن ثم لا حق له في قصر الصلاة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ففهم من أن الإنسان إذا لم يكن ضاربا في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. أحسن لكم شيخ. نشكر لك يا باب التالتك العافية. معنا من الطائف الأخ سليم. سليم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ، نفع الله بك إن شاء الله. سلمت بارك الله فيك. سليم الربيعي من الطائف. ونعم الله. الله يحيي. الله يحفظك الشيخ. عندي سؤال. الوالدة كبيرة في السن عندها أمراض مزمنة، عندها انزلاق غضروفي ويتعبها الوضوء في البيت في نفس الشقة اللي ساكنة فيها، فلو أنها أخذت العفور على طول الفروض وهذا عادي ولا؟ رزقك الله برها ورضاها. وبعد فالأصل أن يأتي الإنسان بالوضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو الأصل في هذا الباب. ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم إلا في إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى إذا لم يجد الإنسان الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحالة الثانية إذا كان يتضرر باستعمال الماء أو يتألم من استعماله، كما لو كان فيه مرض من أمراض الجلد التي تزيد عند ورود الماء عليها، وكان به جرح يتضرر من وجود أو مرور الماء عليه. والثالثة إذا كان عاجزا عن الوضوء لكونه كبير سن لا يستطيع الانتقال من فراشه إما لعجزه أو لإعاقته أو لكبره، الكبر المفرط الذي لا يستطيع معه الذهاب إلى دورة إلى مكان الماء، ولم يجد شخصا يقوم بتيسير وصول الماء إليه، فالمقصود أن الأصل هو الوضوء واستعمال الماء، إلا أن يكون الإنسان من أصحاب الحالات الثلاث التي ذكرت لك. نعم. عندك سؤال ثاني يا شيخ؟ طيب عندي سؤال ثاني. تفضل. طال عمرك أنا عندي مثلا عقارات ويجي لها إيجار سنوي، هل الزكاة تكون سنوية فيها ولا أنا عادة يعني زي ما تقول أدي ما بلغ من المال وأعتبر بيني وبين نفسي أنه زكاة على مدار السنة يعني، بس ما أحسبه والله، فهل علي فيها شيء ولا لازم أخليها يعني حولية؟ سلمك الله، العقارات التي يؤجرها الإنسان ويأخذ أجارها على نوعين. النوع الأول عقارات ينوي بيعها وقد عرضها، فهذه يجب عليك أن تزكي قيمة أصل العقار، وكذلك تزكي الغلة التي تستفيدها من ذلك العقار متى بقيت سنة. في هذه الحال إذا بقي العقار عندك سنة من كسب أصل المال، فيجب عليك أن تزكي هذا العقار بحسب قيمته في السوق، فتخرج منه ربع العشر. الحالة الثانية إذا كان عند الإنسان عقار يؤجره وليس في نيته بيع ذلك العقار، وإنما يستفيد من الأجرة التي يأخذها من المستأجر، في هذه الحال لا تجب الزكاة في عين العقار، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا مر عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وهي لا زالت عندك، فإن كنت قد أنفقتها قبل مرور السنة لم تجب الزكاة عليك في ذلك. والذي أوصيك به أن تهتم بشأن الزكاة، وأن لا تكتفي بالتقديرات العشوائية في ذهنك، وإنما تقوم بحساب ما يدخل عليك من هذه العقارات وما يبقى عندك لمدة سنة كاملة. واليوم الناس يضعون أموالهم النقدية في الحسابات البنكية، والبنك يعطيك كشف الحساب متى أردته ولو لمدد طويلة، وبالتالي تتمكن من حساب الواجب عليك من الزكاة بسهولة ويسر. شكرا لك أخي سليم، الله يعطيك العافية. معنا من المدينة الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يحفظك، في ناس فقراء على المحتاجين، والناس يعرفون فقراء لكن يشرب دخان، في ناس يقول أنا ما أصدق على اللي يشرب دخان، فما الحكم؟ الله يرضى عليك. بارك الله فيك. قد قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ولم يشترط رب العزة والجلال في الفقير الذي يأخذ الزكاة أن يكون معصوما أو مجتنبا للذنوب، وإنما يراعي الإنسان ألا تكون تلك الزكاة هي المال الذي يشترى به الحرام، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علم عن شخص بأنه يستعمل المال في الأمور المحرمة فإنه يوصل الزكاة إليه بطريق لا يجعله يستعمل تلك الزكاة في شراء أمر محرم، كما لو صرف له تلك الزكاة ألبسة أو أغذية أو تواصل مع صاحب المحل التجاري الذي لا يبيع أمرا محرما فقال ما طلبه منك فلان فخذه من المال الذي أودعه لديك زكاة يستفيد منها ونحو ذلك. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا من الجبال أخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا سؤالي صار طال عمرك، حنا موظفين في شركة رامكو ونشتغل في منطقة نائية، قال لها فاضلي تبعد عن الجبال 85 كيلو وعن الدمام 150 كيلو. فبعض الموظفين يسألون إذا كانوا يروحون يوميا من الدمام يرجعون، هل يستطيعون قصر الصلاة أثناء تأدية العمل في الدوام أو ما ينفع يكسرون؟ الذي نراه أنه يجوز لهم أن يجمعوا الصلاة ولا حرج عليهم في ذلك، ولا حرج عليهم في قصر صلاة العصر، فإن الله تعالى قد قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهؤلاء قد ضربوا في الأرض، وبالتالي يجوز لهم أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، حتى لو قدر أنهم وصلوا إلى بلدهم الأصلي الذي يسكنون فيه قبل صلاة العصر، فإنه لا يلزمهم إعادتها لكونهم قد أدوها قبل ذلك على وجه جائز شرعا. شكرا لك، ترك الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ شريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صعب؟ سلمت بارك الله فيك. والله إني بحبك في الله يا شيخ صعب. أحبك الله وبارك فيك. شيخ صعب، عندي سؤال. أنا أعتبر، أنا عندي إخوان، أربع إخوان، وأنا يعتبر الابن الكبير للوالدة، ودائما الوالدة يعني لها محبة خاصة عندي، دائما تميزني عن إخواني، ولكن بعض الأحيان بيحصل بيني وبين الوالدة بعض الجدالات خاصة بشؤون إخواني، فهل ده يعتبر من العقوق أو لا؟ يحصل بينك وبين الوالدة بعض إيش؟ جدالات. بعض الجدالات بخصوص الإخوان، في قرارات مثلا مصرية بيني وبين الإخوان يعني. طيب. فأحيانا ما بتأيدنيش في الموضوع، فأنا أخاف أن يكون دوت من العقوق يعني. بارك الله لك، وأسأل الله أن يرزقك بر والدتك ورضاها، والذي أوصيك به أن تقوم بالحديث معها فيما يعرض لكم من المسائل بالكلام الطيب واللفظ الجميل، كما قال تعالى: وقل لهما قولا معروفا، وبالتالي تكون بذلك من المحسنين ويعظم أجرك وثوابك. وإذا وجدت أن الوالدة مصرة على رأيها، فالذي يشير به عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعتها والأخذ بخاطرها، فإنك بذلك تحصل على أجور مضاعفة وتنال بذلك رضا من رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وقال: رضا الوالد أوسط أبواب الجنة، فضع نفسك من باب الجنة حيث شئت. وبالتالي فالذي أوصيك به أن تأخذ بخاطر الوالدة وأن تقوم بإرضائها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. شكرا لك أخي شريف، الله يعطيك العافية. معنا من المجمع هم عبد العزيز. أم عبد العزيز. نعم تفضلي. أنا بسأل الله عافيكم أنا تعبانه، وحين أطرب ثلاث، حين أطرب واحد، وحين أطرب أربع بخمس، وما هو حرم الإخوان؟ هل هم حر تبع الرحم ولا لا؟ حرم الإخوان. إيه. طيب. سؤال شيخ عن الوتر، أحيانا تقول أحيانا أطرب ثلاث، وأحيانا الخمس، وأحيانا سبع، حسب اللي الله يعيني عليه. صلاة الوتر صلاة عظيم أجرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يترك أداءها لا في حضر ولا في سفر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها مرا ثلاثا ومرا خمسا ومرا سبعا ومرا تسعا ومرا 11 ركعة. وبالتعريف تنويع الإنسان في صلاة الوتر ما بين يوم وآخر لا حرج فيه، ويكون بذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله عليكم. تقول بالنسبة لزوجات الإخوة وحريم الإخوان كما قالت، هل يعتبرون من الرحم التي يجب صلتها؟ نعم، زوجات الإخوة يعتبرن من أصدقاء الرحم وقراباتهم، وبالتالي فإن حسن الخلق معهم من الأمور المطلوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الأصحاب خيرهم لأصحابه. وبالتعريف الذي نوصيها به أن تتقرب لله جل وعلا بإحسان الصحبة معهم، لعل الله جل وعلا أن ينيلها الأجر بسبب ذلك. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من القنفذة الأخ أبو ريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو عندي قطعة أرض تقريبا اشتريتها من 1420 إلى هذا اليوم، فقمت ووهبتها للزوجة كهبة على أننا نسوي عليها عمار بحكم أنها يعني تقدر تمول عشان نسوي عمار. فسؤالي هو طال عمرك، الفترة اللي شريتها إلى الهبة هل هذه عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة يعني ياريت توضع عشان أبري ذمتي بس من أحد الزكاة، وهل أقدر أطلع الزكاة من راتبي الشهري مثلا؟ وشكرا. هل تجب الزكاة في الأراضي التي يملكها الإنسان؟ نقول هذه الأراضي على أربعة أنواع. النوع الأول ما أعد للاستعمال الشخصي، كما لو نوى الإنسان أن يبنيها مسكنا يسكنه أو استراحة يرتفق بها، فهذا النوع لا زكاة فيه. النوع الثاني الأراضي التي يريد الإنسان استثمارها بالتأجير ونحوه دون أن يقصد بيعها، فهذه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في الأجرة الحاصلة منها إذا تمت هذه الأجرة السنة من تاريخ استحقاقها. والنوع الثالث من العقارات ما لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل به ولا يدري ما الذي سيقوم بعمله فيها، فهذا النوع من أنواع العقارات لا زكاة فيه أيضا. النوع الرابع ما قصد الإنسان بيعه وجزم بذلك، فإنه يجب عليه أن يزكيه في كل سنة بإخراج ربع العشر من قيمته، فيقيم هذه الأرض عند دوران الحول، وبالتالي يخرج الزكاة من قيمة الأرض في ذلك الوقت. وإذا كان الأمر كذلك فانظر إلى نيتك، فإن كنت جازما ببيعها في الزمان الأول فعليك أن تزكيها في كل سنة بحسب قيمتها في تلك السنة. أحسن الله لكم شكرا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافية يا رب. سلمت. يا شيخ عندي زوجتي عمرها 23 سنة وتصلي الضحى من الساعة 6 الصباح إلى الساعة 8-9، ففي حريم يقولوا لها ما يجوز إلا إنه عمرك صغير ما يجوز إلا من فوق 30، فحبيت أسألك إنه جائز أو ما هو جائز؟ إذا كانت هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس فإنه لا حرج على الإنسان فيه، بل هو مأجور على ذلك، وجاءت النصوص بالترغيب في أداء صلاة الضحى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة في كل يوم، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. ولما جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ارتفعت الشمس فصلوا، وأخبرهم بأنه يجوز لهم أن يصلوا إلى قبيل زوال الشمس. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ عبر تويتر هذا السؤال يقول عرضت لي أرض بموقع إلكتروني وشاف الإعلان صاحب مكتب عقار وجاب زبون اللي بيشتري الأرض ما شاف الإعلان في الموقع بس عرفها عن طريق المكتبة، راعي المكتب يقول أنا ما يحتاج تعطي الموقع عمولة لأنني أنا الذي دللتك عليها وبيعتك هذه الأرض، يقول هل هذا صحيح؟ أم هذه المسألة يبدو أن فيها نزاعا بينهم واختلافا، وبالتالي فمرجعها إلى الجهات القضائية يفصلون فيها. أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ، بس كنت عايز سؤال بس استفسار بس عن الزكاة. تفضل. حبيبنا الله يحفظك ويطولك طول عمر الشيخ، بالنسبة لل كان عندي شقة عرضتها للبيع تمام، بس أنا كنت أبغى أشتري مكانها والآخر غيرت رأيي، فهل الشقة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ في الوقت الذي كنت تنوي فيه بيع الشقة استبدالها تجب عليك زكاتها، في الوقت الذي عدلت فيه عن البيع حينئذ توقف شرط وجوب الزكاة، وبالتالي لا تجب عليك الزكاة في ذلك الوقت الآخر الذي لم تنوي فيه بيع الشقة. طب إذا كانت الفترة مثلا أخرت حوالي 3 شهور أو 4 شهور كيف أحسب الزكاة؟ أحسب على معدل 4 شهور. إذا لم تكمل سنة كاملة فحينئذ لا زكاة عليك فيها. إذا نويت البيع لمدة 3 أشهر 4 أشهر 7 أشهر 10 أشهر فإنه لا تجب عليك الزكاة لكونك لم تستكمل حولا كاملا في نية البيع. طيب وإذا كان عندك قطعة أرض وسايبها للأولاد، يعني أنا اشتريتها بنية النية للأولاد، فهل دي فيها زكاة ولا؟ نعم ليس فيها زكاة لأنك تنوي أنك تورثها لمن بعدك، وبالتالي لا توجد نية البيع عندك، ومن ثم لم تجب الزكاة عليك فيها. شكرا جزاكم الله خير عن استفدت. حياك الله. شكرا لك أخي شعبان مكة، الله يعطيك العافية. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أيضا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إذا نويت بيني وبين نفسي أنا أتصدق إذا ربحت شيء، أو لكن حدثت نفسي إذا ربحت بتصدق بالمبلغ هذا لكن لم أفعل، ما حكم ذلك؟ لا يلحقك حرج ولا تلزمك هذه الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من نوى صدقة فهو بالخيار ما دامت الصدقة في يده، فإذا أمضاها لزمت، ولذا قال صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، والعائد هنا بعد أن يمضيها وأن يوصلها لأصحابها. ومن ثم فإذا لم تقم بإيصال هذه الصدقة لأيدي الفقراء فإنه حينئذ لا يلزمك حرج إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا نذرت ذلك، فإن من نذر طاعة لزمه أن يفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. شكرا شكرا لك أخي أحمد، الله يعطيك العافية. شيخ حفظكم الله، من الأسئلة التي وصلت هذا سؤال من أحد الأخوة في تويتر، يقول توفي والدي وعليه بعض أيام صيام وكان قادرا على صيامها وأيضا عليه بعض الصلوات، هل يجوز أن أصلي وأصوم عنه؟ أما بالنسبة للصلاة فإن الصلاة لا تدخلها النيابة، وبالتالي لا يصح منك أن تصلي صلاة وتنوي أنها عن قريبك المتوفى. وأما بالنسبة للصوم فإذا وجب عليه الصوم ولكنه لم يتمكن منه لوجود مرض ونحوه، كمن أفطر لسفر أو لمرض على أن يقضيه فتمكن من القضاء ثم لم يصم لكونه أراد تأخيره، إذ يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى رمضان الآتي، لكنه توفي قبل ذلك فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام وعليه من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا إبراهيم من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ سعد. أحبك الله وبارك الله فيك. شيخ عندي سؤال يتعلق بصلة الرحم. أنا يعني مثلا الوالدة أحيانا تكون عندها يعني زعل من أخوها، يعني خالي أنا مثلا. أيوة. ودائما يعني إذا حست إن أنا متواصل مع خالي تزعل علي. ولما أتواصل مع خالي أنا أقول لخالي يا خالي لا أمي لا تدري إن أنا أتواصل معك عشان ما أبغى أزعلها. أنا بحافظ على صلة الرحم بقدر الإمكان، فأحيانا خالي يوصل لأمي انه انا اتواصل معه، فامي تقوم تزعل مني وما تكلمني، فانا يعني طيب. يعني ما ادري ايش اسوي من هذه الناحيه. صلاه الرحم. طيب تفضل. لا حرج عليك في ذلك، ولا يلحقك شيء من المأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ومن ثم فلا حرج عليك في مخالفة أمرها لما أمرتك بالقطيعة، ولا يلحقك حرج بسبب ذلك، وعليك أن تفهمها بأن طاعة الله مقدمة، وعليك أيضا أن تحاول أن تصلح ما بين الوالدة والخال، لعل الله جل وعلا أن ينيلك أجر الإصلاح، فقد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأحسنت بكونك تسعى إلى إخفاء صلتك لخالك عن والدتك لئلا تزعلها وتدخل الضيق والحرج في صدرها. الله يتكلم يا أخي إبراهيم. أيضا معنا من الرياض الأخ سفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ سلمت الله يحييك. الله يرضى عليك. أنا من فترة شريت قطعة أرض، وكانت النية استثمار وبيع، وبعد ما شريت الأرض تغيرت النية، ما أدري هل أنا استثمرها أو أخليها عندي وأبيعها بعدين أو أبني عليها، فوش حكم الزكاة فيها؟ إذا كنت تنوي بيعها ولو بعد مدة طويلة فإنها حينئذ معدة للبيع، وبالتالي يلزمك زكاتها. إذا اشتريت الأرض وقلت أنا أنوي بيعها والاستفادة من فروقات السعر فيها، ثم بعد ذلك جاءت كنية أن تؤخر هذا البيع لعشر سنين، تقول لن أبيعها إلا بعد عشر سنوات، فإن الزكاة واجبة عليك لكونك في آخر المطاف تنوي بيع هذه الأرض. أما إذا كنت لا تنوي البيع البتة، ففي هذه الحال تنقطع نية البيع، ومن ثم لا يستمر معك حكم الزكاة. جزاك الله خير. شكرا لك يا سهر، الله يعطيك العافية. حياك الله. هذا أيضا سؤال من إحدى الأخوات في تويتر، شيخ تقول هل ينقض الوضوء لمس عورة الطفل أثناء تنظيفه له؟ جاء في الحديث، في حديث بسرة وحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فإذا كان هذا في مس، وفي لفظ من مس فرجه، فإذا كان هذا في مس الإنسان لفرج نفسه فمن باب أولى أن يكون نفس الحكم لمن مس فرج غيره سواء كان كبيرا أو صغيرا، وبالتالي يلزمها الوضوء عندما تمس فرج صبيها. نعم. أيضا عبر تويتر كذلك يقول إذا كان هناك أذان أستمع إلى أذان مكة من المذياع، وفي أذان المساجد القريبة من الحي لكنني لا أستطيع الترديد خلفهم، هل يجوز لي أن أردد خلف أذان مكة؟ إذا كان أذان مكة ينقل مباشرة فإنه يستحب لك ترديد الأذان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما إذا كان الأذان ينقل تسجيلا فإنه حينئذ لم ينوى بذلك أن يكون نداء لصلاة الوقت، وبالتالي لا يشرع للإنسان أن يردد معه. أحسن عليكم. أبو حازم أيضا عبر تويتر يقول امرأة كبيرة في العمر اعتمرت برثام جهلا منها ومرافقها، ومرافقوها أخبروها ذلك لكنها رفضت أن تنزعه حياء، هل عليها شيء؟ من المرأة إذا أرادت أن تعتمر وكان عندها الرجال فإنها تغطي وجهها بسادل لا يكون مرتبطا بجزء من أجزاء وجهها، فبالتالي إذا كانت تستحي فإنها تقوم بتغطية وجهها بالسادل، وبالتالي ينتفي عنها ما يتنافى مع حيائها ويتناسب مع تحرجها. بارك الله فيكم. بسعود أيضا يقول هل يجوز الصلاة منفردا خلف الصف بعد أن يكتمل الصف الأول؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة. ولذلك فالمتعين على الإنسان أن يبحث مكانا في الصف ليصلي فيه أو يتقدم ليصلي مع الإمام، فإن عجز انتظر من يصلي معه، فإن لم يأتي أحد في أثناء الصلاة فإنه يصلي بعد صلاة الإمام وحده ويكتب له أجر صلاة الجماعة بإذن الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.